حصل التفريق المصلحة تتعلق بالطهارة لا تقطع الموارد. نعم نعم، لأن هذه مصلحة، لأن هذه مصلحة الطهارة، وتقع كثيرا كثيرا ما يجد الإنسان على أعضاء الوضوء شيئا يمنع وصول الماء فيسعى في إزالته وما أشبه ذلك. ذكرناه البارحة إذا انتهى عندهم الماء وأراد أن يحضر الماء وجفت الأعضاء، هذه ذكرنا أنها ليست مصلحة الصلاة. نعم. كيف ما تتعلق بالفعل هذا؟ هذه تتعلق بتحصين ما يتطهر به، ما هي في نفس الفعل. نعم.